سيدنا. الله صل على النبي. انا ده عظمه. الله اكبر. Wow. وَأَنْ يُوْمَ إِذْ يا رب اقبل يا رب. Thank you. Thank you. غريبا يكفي فظن قد ظنته عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. سبحانك ما في ألا

الله الله الله. Thank you.

Oh! إن فيها